السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقائي في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان كونوا ربانيين، وهذا الموضوع موضوع واضح جدا أنه يتعلق بديمومة العبادة وديمومة الطاعة لربنا تبارك وتعالى، هي قضية الثبات على العبادة والثبات على الطاعة. لا ينبغي أبدا أن يكون المسلم أو أن تكون المسلمة العبودية لله تبارك وتعالى موسمية وفقط، نتعرف على المسألة تنتهي نرجع للغفلة والبعد، نتعرف على ربنا مثلا في العشر الأوائل من ذي الحجة وهذه الأيام الجميلة الجاية إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننسى تاني ونرجع تاني للذنوب والتقصير لا، العبد الرباني والأمة الربانية حالهم لا يكون كذلك. حال الإنسان الرباني إنه دائم العبادة ودائم الاتصال بالله تبارك وتعالى، وديمومة الاتصال لها فوائد عظيمة، فوائد الربانية وفوائد الثبات على الطاعة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحانك ربي، هذه الآيات ما أعظمها، تبين قيمة أن يكون العبد رباني وأن تكون الأمة ربانية، ديمومة الثبات أو ديمومة العبادة لله تبارك وتعالى. الإنسان يجد عاقبة هذا أثناء لحظة الموت ولحظة الحشر لله رب العالمين، لحظة شديدة جدا جدا، يجد العبد ملائكة من قبل الملك تبارك وتعالى تبشره بالجنة ألا تخاف ولا تحزن وأبشره بالجنة. والعظيم في الأمر إن في آخر البشارة نزلا من غفور رحيم. نزلا، النزل هو ما يعده المضيف للضيف إذا قدم عليه. وبعدين والإنسان بتأتيه البشارة يقول الله تبارك وتعالى نزلا من غفور رحيم، عشان لما بتجيلك البشارة أو تجيلك البشارة ونحن على فراش الموت نزل إنسان يحتقر نفسه ساعتها، والنزل ده يعد لي أنا طب ذنوبي ومعصية وآثامي، فتأتي البشارة كاملة مطمئنة نزلا من غفور رحيم. سبحانك ربي، يبقى يطمئن العبد وتطمئن الأمة وهي على فراش الموت إن لحظة في هذه اللحظة النزل من رب غفور، الذنوب خلاص انتهى أمرها، رب غفور رحيم سبحانه وتعالى. وكان دي الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه يعني داوموا عليه، داوموا عليه، ديمومة على العمل والديمومة على الطاعة شيء مهم جدا جدا. طيب انا عايز اقول حاجة مهمة عشان ما نضيعش وقتنا، ومعليش معذرة يعني التأخير في بداية اللقاء. النهاردة خلوا كلامنا عملي جدا جدا، ازاي نكون عباد ربانيين، ازاي نكون مداومين على العبادة والطاعة دائما، ما تبقاش العبادة موسمية، ما تبقاش العبادة ومضات في حياتنا، لا، العبد يكون رباني على طول. هنا عدة عوامل. العامل الأول سؤال التثبيت من الله عز وجل. مين اللي بيثبت القلوب على الطاعة؟ ربنا سبحانه وتعالى. من الذي يملك ذلك كله؟ الله جل جلاله. عشان كده نتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يثبت القلوب على العبادة ويثبت القلوب على الطاعة جل جلاله ربي. طيب يبقى اول حاجة سؤال التثبيت من الله، ده رقم واحد. وهذا هل احد منا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، في حد فينا زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في قلب، في ثبات النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حد في ثباته زي النبي؟ مفيش خالص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. ده كان ده مين اللي بيقوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن من باب أولى إن احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا، يا مقلب القلوب. وعلى فكرة دي من أغلى الأدعية والله العظيم، ومن أعظم الأدعية اللي ممكن يتوجه بها الإنسان لربنا. لأن احنا عندنا المشكلة الكبيرة عندنا كلنا يا أحبابي في الله قضية التذبذب، قضية شوية في عبادة وفي إقبال وشوية تانيين بعيد ومقصرين فمسألة أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى، وأن تسأل الأمة ربه تبارك وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي من أفضل وأعظم الأدعية. وبعدين في حاجة مهمة قوي، إن ربنا عز وجل في سورة آل عمران ذكر من دعاء الصالحين إيه؟ ربنا. وعلى فكرة كلمة ربنا دي كلمة عظيمة جدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، إن القلب يكون ثابت، ثابت على العبادة، مفيش زيغ، مفيش ضلال، مفيش بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. القلب عرف الله واستقر. تعرفين دي زي ايه؟ او في منزلة كده عظيمة جدا دايما يكلمنا عنها شيخنا ابن القيم رحمه الله اسمها منزلة الانابة. تعرفين منزلة الانابة يعني ايه؟ عارفين يعني ايه العبد منيبين اليه واتقوه؟ ها؟ عارفين معنى الانابة يعني ايه؟ الانابة ان الانسان عرف طريق الله وثبت، قال ربنا ولزق زي ما بيقولوا يعني، قال ربنا سبحانه وتعالى واستقر، عرف الطريق. ده طعم الإيمان، واستقر بلا تذبذب، بلا رجوع، بلا نقوص، بلا ارتداد، واقف على طريق ربنا سبحانه وتعالى، ثابت عليه، محب لربنا جل جلال الله. يبقى دلوقتي أول حاجة سؤال التثبيت من الله. ثانيا كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله. مش بنقول ذكر الله، لا، انا بقول كثرة الذكر. طيب ايه علاقة كثرة الذكر بثبات القلب على العبادة وثبات القلب على الطاعة؟ ايه العلاقة؟ هذا العلاقة وطيدة جدا. هقول لكم على حاجة، القلب عشان يثبت على الطاعة محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، محتاج همة داخلية، يبقى الانسان بداخله حاجة نبع من داخله انه عايز يعبد ربنا، ان صدره يبقى منشرح للعبادة ومحب للطاعة، دي حاجة. الحاجة التانية ان في عدو لينا واقف بالمرصاد قاعد يوسوس لنا وقاعد يصدنا اللي هو الشيطان، يبقى احنا عايزين حاجة توجد انشراح القلب وان الانسان يبقى من داخله مقبل على الله. الحاجة التانية تبعد عننا العدو ده. على فكرة الصفتين دول في ذكر الله، الصفتين دول في ذكر الله، في كثرة ذكر الله. طب ازاي؟ الكلام ده مش تأليف، الكلام ده بنص، الكلام ده بدليل. الدليل على مسألة ان ذكر ربنا سبحانه وتعالى، كثرة ذكر ربنا بتوجد انشراح الصدر الداخلي للعبادة. كلكم حافظين وعارفينه ان حديث الاعرابي، اعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، في صيام وفي قيام وفي صدقات وفي زكوات وفي صلة ارحام وفي بر والدين، ان شرائع الاسلام قد كسرت علي، فدلني على شيء أتثبت به يا رسول الله، حاجات تعبني إن أنا أقدر أعمل كل ده في الذكر أمن الذاكرين، في العبادة كن من العابدين، في خيام الليل كن من القائمين، في تلاوة القرآن أكون من التالين، في الدعوة إلى الله أكون من الداعين. أنا عايز إن أنا أعمل كل حاجة، بحب كل حاجة، بحب كل الطاعات. كل ما حد يقول لي على عبادة بجد عندي همة إن أنا عايز أعملها، بس أنا عايز نفسي أفضل ثابت على الأمر ده. فدلني على شيء أتثبت به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهمتوا معناها؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إن اللسان دائما الرطوبة اللي عليه يكون سببها شايفين، زي مثلا أنا بتكلم دلوقتي بقالي حوالي 8 دقايق تقريبا، فالكلام ده بيخلي اللسان رطوب. خلوا الكلام اللي يخلي اللسان رطب دائما يبقى ذكر الله عز وجل. خلوا رطوبة اللسان دائما بذكر الله، رطب لسانك دائما ورطب لسانك دائما بذكر الله تبارك وتعالى. يبقى لا يزال استمرار. يبقى اللي عايز يجد في قلبه انشراح للطاعة يبقى دلوقتي. واحد يقول او واحدة تقول انا مش بصلي الفرض بالعافية وبعد كده السنن ما بقدرش، اكثري ذكر الله واكثر ذكر الله. شخص ثاني ممكن يقول انا نفسي بحارب جدا القيام وما بقدرش اقوم، اكثر ذكر الله. حد تاني يقول انا نفسي ما عنديش همة للصدقات ونفسي ابقى متصدق، اكثر ذكر الله. يبقى كثرة ذكر الله بتوجد، وده المهم جدا اللي احنا اللي انا عايز انبه اخواني واخواتي ليه في الليلة دي او في الكلمة دي، ان الذكر هو اللي بيوجد انشراح الصدر للطاعة. اللي عايز يعمل طاعة وحس ان هو كسلان عليه بكثرة ذكر الله. وجربوا يا جماعة الموضوع ده، احنا مش قضية جربوا نختبر ان ده صح ولا غلط، لا انا بقول اجتهد وان شاء الله باذن الله ستجد النتيجة، زي ما بقول لان الكلام ده مش من عندي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي اول حاجة ان الذكر بيوجد عشان الانسان يثبت، الذكر بيوجد لانشراح الداخل للطاعة. الحاجة التانية انه بيبعد الشيطان ووساوس الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان، يعني في أشد حالات الحصانة من الشيطان. عارفين كده لما يقولوا مثلا فلان عنده حصانة، حصانة يعني إيه؟ يعني ما فيش حد يقدر يقرب له، ما فيش حد يقدر يحاكمه، ما فيش حد يقدر يكح معاه. فإحنا دلوقتي في حصانة بقى بس من الشيطان، حاجة أعلى، ما فيش أكتر من كده. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى. يبقى اللي عايز ينزل الشارع وخايف يبص على الستات المتبرجات نقول له أدم ذكر الله، أكثر ذكر الله. اللي بيقعد جلسات وخايف يغتاب زي ما الناس بتغتاب نقول له أكثر ذكر الله. كثرة ذكر الله بتطيب اللسان، بتطيب الباطن، بتبعد الشيطان، بتمنع الوساوس وساوس الشيطان. اللي كل ما يقعد في خلوته بيرتكب منكرات نقول له اكثر ذكر الله، هيظبط لك الكلام ده كله. اول ما تلاقي نفسك لوحدك ابدأوا الذكر، ابدأوا الذكر، وان شاء الله باذن الله النتيجة هتكون نتيجة عظيمة جدا جدا. يبقى تاني عامل من عوامل الثبات على الطاعة بعد سؤال التثبيت من الله رقم واحد، اتنين كثرة ذكر الله، ثلاثة الصحبة الصالحة، مهم جدا الصحبة الصالحة. كم من انسان كان دينا ملتزما محبا لله ولرسوله، فجأة انتكس انتكاسة مروعة فظيعة، يا رب ثبتنا يا رب. وكان السبب لما نيجي ندور نلاقي الصحبة السيئة، الصحبة السيئة. كم من انسان كان محترم عمره ما كان يعمل منكرات، صار يعمل منكرات بسبب الصحبة الصالحة. وبعدين اللي قال لنا الكلام ده كله النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز يعني اختصارا للكلام اكتفي بنص واحد. قال رسول الله حديث كلكم حافظينه: الرجل على دين خليله. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر حقيقة: الرجل على دين خليله، اي صاحبه. طيب يجي بعدها التوجيه، بعد تقرير الحقيقة دي يجي ايه؟ التوجيه المحمدي اللي هو: فلينظر احدكم من يخالل، فلينظر احدكم من يخالل. بصوا شوفوا انتوا بتصاحبوا مين. ليه انا عندي مثلا مثلا واحد عنده خمس ست اصحاب، ففي اصحاب لا تزيد المرأة الا بعدا عن الله، خلاص الصحبة دي تتمسح، تتمسح تماما. في اصحاب يقربوني من ربنا، كل ما اقعد معاهم يذكروني بالثانية، يكلموني عن ربنا، الصحبة دي اتمسك بيها. في اصحاب لما اكلمهم بحس القسوة في القلب، دول خلاص. ومش معنى ان هم خلاص ان ما ان اقابلهم وحش، لا اقابلهم كويس، انها مش اصحاب، مش اصحاب، مش اخوات وحبايب، لا دي حاجة من بعيد. فلينظر احدكم من يخالل. اربعة القرآن. القرآن يعني ايه القرآن؟ القرآن ده حاجة عجيبة جدا. القرآن دليل قرب من ربنا، دليل قرب من ربنا، وعنصر من عناصر الثبات، عنصر من عناصر الثبات على الطاعة. ازاي يعني؟ اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، من اهم معايير القرب والبعد عن ربنا. عايزين نشخص حالتنا، كل واحد فينا دلوقتي يعرف نفسه، ينظر الى حاله مع القرآن. ده كلام انا عندي قناعة كاملة به. قرأت القرآن النهاردة ولا لا؟ قرأت، الحمد لله، اثبت واستمر. قرأت القرآن النهاردة ولا لا؟ لا ما قرأتش، يبقى في خلل، في مشكلة، في معصية حجبت الانسان. حلنا ايه مع القرآن؟ وبعدين بعد كده نبدأ نشوف بقى نوعية العلاقة، هل العلاقة قراءة بس ولا فيه تدبر ولا فيه يعني. فإنما الأصل القرآن موجود ولا لا؟ طيب والقرآن والثبات، الثبات يا خبر. يبقى دلوقتي واحد لسه قارئ النهاردة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى سورة قاف، وينزل يمشي في الشارع يبص على الستات، ها؟ أو واحدة تقعد في مجلس تقعد تغتاب وتنوم، لسه قارئين سورة قاف. ده سورة قاف رققت القلب، خلت الإنسان يفكر في آخرته ولقاء ربنا والموت والجنة والآخرة يبقى صعب جدا جدا. واحد لسه قارئ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هيغض بصره. وهكذا وهكذا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هيقعد يظن في الناس السوء؟ لا، ده هيبدأ يحسن الظن. وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى خلاص علاقته بالناس محبة، ويحافظ على علاقته وصلته بالمسلمين جميعا. فدي مسألة مهمة جدا. كمان القرآن فيه ترغيب وفيه ترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إيه ده؟ قول ربنا عز وجل في سورة الحجر: مثاني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى الإنسان الغفور الرحيم لما يسمع كلمة الغفور الرحيم يزداد حبا وإقبالا وإشراقا، وأن عذابه والعذاب الأليم يزداد ارتعادا وخوفا من ذنوبه. يشتاق لما يسمع: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يخاف لما يسمع: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. القرآن ثبات. القصص ما كانت للتسلي، إنما كانت القصص من أجل ماذا؟ من أجل أن تستلهم الدروس الإيمانية والعبر الإيمانية. شيء مهم جدا جدا. يبقى القرآن له علاقة وطيدة بالثبات بجانب ان هو معيار من معايير الإيمان. طيب كده 4-5 تعلم العلم. تعلم العلم ايه بقى تعلم العلم دي؟ يعني عايزنا كلنا نبقى علماء؟ لا، مش عايز الناس كلها تبقى علماء. ليس بالضرورة ان يكون كل الناس زي الشيخ الألباني والشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ جد الحق الله يرحمهم جميعا وعلماء الأمة. مش بالضرورة، انما انا ما بقول تعلم العلم، العلم الذي يصحح كل واحد منا عقيدته وعبادته. ايه عقيدته دي؟ ما احنا الحمد لله مسلمين وعقيدتنا، لا لا، ما احنا الايام دي خلاص بدأ الناس تتجرأ على العقيدة، واللي يطلع ويقول ما عادش في عذاب قبره ويكذب بعذاب القبر وحاجات سفاهة ما كنا نتخيلها ابدا. ولعلكم تذكرون كلمة كنت دايما بقولها جماعة ودايما بكررها، يا اخواني اخواتي، ينبغي علينا جميعا ان نحافظ على رصيد العلماء في قلوب الأمة. ده مهم جدا. طب العالم الفلاني رأيه السياسي في الواقع مش عاجبني، ماشي مش عاجبني خلاص، ده جانب، وكونه قدره في العلم ده جانب تاني، وزنه العلمي ده جانب تاني مهم. فما عدش جرح وما سقطش رمزيته في قلوب الناس. ليه؟ اولا لان ده دين، ثانيا فايدته تظهر دلوقتي لما يطلع ناس تشخب وتشوه على الناس عقيدتها. مين هيتصدق؟ مين هيحافظ على عقيدة الأمة؟ مين اللي هيحافظ على عقيدة الأمة لما يطلع شخص يتكلم عن الإمام البخاري كلام مش كويس؟ مين اللي هيوقف؟ مين اللي هيتصدق غير المشايخ الشيخ أبو إسحاق والناس والأفاضل كتير؟ يعني وسنجد بإذن الله تبارك وتعالى من مشايخ الأزهر ناس أفاضل يردوا ويتكلموا. بس أنا بقول العلماء، العلماء ودورهم المهم. واحد يقول لي طب وإيه المشكلة يعني الطعن في البخاري؟ البخاري يعني مثلا كان نبي؟ لا حبيبي، مش قضية كان نبي، الطعن في البخاري مرماه طعن في النبي، أو مش طعن في النبي، طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مرماه هدم للسنة. مرمى الطعن في البخاري هدم للسنة. ليه؟ أصح كتاب بعد كتاب الله، فلما يضرب أصح كتاب يبقى خلاص بقى سهل مسلم وإسقاط مسلم وصحيح مسلم والسنة الأربعة ومعاجم الطبراني والمسانيد مسند أحمد وغيره، يبقى خلاص كل السنة خلاص، لما صحيح البخاري خلاص يبقى كله خلاص. فهم ده مرماه، ده الخبز اللي ورا الطعن في البخاري، إنما هم في خصومة مع الإمام البخاري ولا يعرفوه ولا لهم علاقة به، إنما العلم الذي خلفه والمنهج المبدأ نفسه هو ده مكمن الخطر. مين هيوقف؟ مين هيحافظ على دين الأمة إلا أهل العلم؟ طب أنت عايزنا بقى نبقى كده؟ لا مش عايزكم تبقوا كده ولا حاجة، مش شرط، إنما اللي يوصل يوصل، إنما في حاجة نصاحب عبادتنا أحكام الطهارة والزكاة والصيام والحج والعمرة. ناس بتطلع تعمل عمرة والله ما بتعرف. وصلنا مرة في لمطار الملك عبد العزيز في السعودية ولقينا ناس محرمات، ستات محرمات لابسين النقاب، مش عارفة انها ممنوعة من لبس النقاب، خلاص عليها دم، هي مش عارفة اصلا عليها دم. ناس واحنا بعد ما نزلنا في المطار يقولوا ايه يا جماعة، ايه يا مشايخ، هو الاحرام امتى؟ الاحرام امتى؟ الاحرام كان في الطيارة خلاص، ده عد عليه وقته، مش عارفين يعني مش في الطيارة، وما فيش حد قال لنا، وما فيش حد قال لكم بقى خلاص. فالجهل، ناس تطلع تحج وترجع من غير ما تقف بعرفة، اللي مش عارفين ان الوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم. فمسألة خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني اصلي، ده تكليف لنا كلنا. هنعرفها ازاي الا اذا تعلمنا؟ يبقى تعلم العلم، تعلم العلم. طيب مش عايزين نطول، انا اصلا بدأ متأخر ومفروض وقتي عدى عليه 10 دقايق كده، مفروض انا اخلص 12 وربع، ناخد كمان 10 دقايق كمان ان شاء الله. طيب احنا قلنا 5 تعلم العلم، 6 التفكر في الآخرة. التفكر في الآخرة ده مهم جدا جدا لثبات القلب على الطاعة. في ناس، شخص كان ده واحد يعني زميلي في الدراسة، لقيته مرة فجأة بقى فاسد جدا، كان كويس، فبقول له يا فلان انت ما تفتكرش القبر، كلام ده احنا في اولى جامعة يعني زمان خالص، بقول له انت ما تفتكرش القبر وانك هتموت كده وتقابل ربنا؟ قال لي ابدا ولا عمري افتكرت حاجة اسمها قبر. سبحانك يا رب. يبقى دلوقتي ده لو فاكر ان في قبر وفي واقف قدام ربنا وفي عرض على الله وفي جنة وفي نار، هيرتدع عن هذه المنكرات. التفكر في زوال الدنيا، ايه الدنيا دي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا دي كلها لو تساوي عند ربنا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تخيلوا، يعني معنى كده ان الدنيا دي كلها احقر عند ربنا من جناح البعوضة. هو جناح البعوضة له وزن اصلا؟ اهو هي الدنيا لها وزن. اللي ما يستوعبش ان الدنيا ملهاش وزن يبقى محتاج اعادة نظر، اعادة نظر في عقله وفي ايمانه وفي دينه. طيب دنيا لا تساوي جناح بعوضة، لماذا يتنافس الناس عليها ولماذا يعصي الناس ربهم بسبب الدنيا؟ ما هو معظم المعاصي بسبب ايه؟ يا شهوة مال، يا شهوة نساء، كلها متعلقة بشهوة المال والنساء تقريبا، كل الذنوب متعلقة بكده. طب لما الامور دي الناس تعرف ان كل ده ظل زائل ومتاع متحول، الناس الدنيا الى زوال هترتدع وتثبت على دين الله تبارك وتعالى. ثم كمان التفكر في القبر وما فيه. ايه اللي في القبر؟ القبر اما روضة عقيدة، اما روضة من رياض الجنة، واما حفرة من حفر النيران. واحنا سبق وتكلمنا قبل كده اخواتي في الله عن مسألة القبر، وخدنا حلقة كاملة فيه الكلام ده قبل رمضان بمدة، حلقة كاملة او درس كامل في مسألة تأصيل الأدلة على إثبات عذاب القبر. ولو حد فاكر، مش بقول ان احنا بقى نخاف ونرتعد ونرعب الناس، لا، عرفت الشر لأتقيه، اعرف ان في عذاب قبر عشان اخلي قبر روضة من رياض الجنة، عشان اتقي ربنا سبحانه وتعالى، اعرف ايه الحاجات اللي بتعمل القبر عذاب، معصية ربنا والغيبة والنميمة وعدم التنزه والغسل من بعد البول، الكلام ده كله من الاسباب يعني معصية ربنا عموما. طب ما خلاص انا دلوقتي ارتدع وارجع لربنا واظبط حالي. طيب القبر وما فيه، العرض على الله، هقول لربنا ايه؟ زي ما كان ابن دقيق العيد كان يقول انا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله. يبقى الوقفة قدام ربنا قبل ما تصرف التصرف واقول الكلمة وافعل الفعل، اعد جواب بين يدي الله يصلح حجة قدام ربنا. لما ناجي افكر في واحد زي عمر بن عبد العزيز، ليه كان كده؟ ليه كان الليل القيام والنهار في قضاء حوائج المسلمين؟ ايه اللي يخلي واحد زي عمر بن عبد العزيز مثلا ثروته كلها ينزل عنها لله، تروح ثروته كلها في سبيل الله؟ ايه اللي يخلي الناس تعمل كده؟ ايه اللي يخلي عمر بن الخطاب يعمل كده؟ ايه اللي يخلي ابن دقيق العيد يقول انا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة الا اعددت لها جوابا بين يدي الله؟ ايه اللي يخلي الصالحين بالشكل ده؟ العرض على الله، الوقوف بين يدي الله، القبر، الموت، الجنة، النار، التفكر في الآخرة، هو ده شيء مهم. ما ينتظرك وما ينتظرك أيتها المسلمة حينما تردين على الله من جنة عظيمة. ندخل الجنة كده، الحدائق الغناء والبساتين العظيمة المليئة بالنخيل والأنهار والطعام والشراب والقصور والحور والولدان الخدم كل ده. وبعدين بعدها يجي ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعيم، أكبر من كل نعيم. مين عايز ربنا يرضى عنه؟ أنا عايز ربنا يرضى عني. خلاص إن شاء الله في الجنة رضا ربنا في الدنيا ورضا ربنا في الجنة. يا سلام، ربنا رضى عني، ما قلتش عايز حاجة، خلاص مش عايز حاجة، أنا كده شبعت، أنا كده قنعت، خلاص مش عايز أي حاجة بعد كده. ها عايزين إيه كمان؟ في حاجة أعلى من الرضا؟ في حاجة أعلى من الرضا، اللي هي النظر إلى الله في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك يا رب العالمين. دي أهم الأسباب اللي تعين الإنسان على طاعة ربنا جل جلاله. ربنا يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا. أستودعكم الله إلى أن نلتقي. نسأل الله أن ييسر لنا وإياكم جميع أمورنا، وأن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم احفظهم بحفظك ورعاهم برعايتك. اللهم احفظ أهلنا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، احفظنا في مصر، احقن دماءنا واحفظ بلادنا وصن أعراضنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.